حمزة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيدي له أشد تفصيا من الإبل في عقولها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة عن الأول أبو كريب وهذا أبو أسامة. قال: حدثنا عن بريد بن أبي برزة. بريد بن أبي برزة قال: عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهد القرآن واستذكروه فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تفلتيا يعني تفلتا من الإبل. نعم. فهو الذي نفسي بيده. فهو الذي نفسي بيده. نعم. لهو أشد تفاصيا من الإبل. لهو أشد. هو الذي أقسم عليه الصلاة والسلام القسم الذي دائما يفتي به. فهو الذي نفسي بيده فهو أشد تفاصيا أو تفلتا من الإبل في عقولها. باب القراءة على الدابة. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو إياد قال: سمعت عبد الله بن المغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. يقول البخاري رحمه الله: باب قراءة القرآن على الدابة. أن تسافر الإنسان يحافظ القرآن اقرأ اقرأ وأن تمشي الإنسان وأن ماشي وأن تقرأ وأن تسافر وأن تقرأ القرآن. السجود لا ينبغي أن تقرأ القرآن في السجود لأنه ممنوع. القرآن عن أربع شيء: السجود. السجود في طمأنينة وخشوع لله رب العالمين وخضوع. فلا تقرأ القرآن عن تسافر الإنسان إلا إذا كان هناك حاجة من هذا. يقول البخاري: حدثنا حجاج بن منهال. حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة. شعبة قال: حدثنا معاوية بن قرة. معاوية بن قرة قال: عن عبد الله بن المغفل. أبو إياد قال: حدثنا عبد الله بن المغفل. عبد الله بن المغفل قال: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. يقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته يوم الفتح يقرأ على راحلته أو يقرأ القرآن وهو على رحلته يوم الفتح. يعني يقرأ سورة الفتح ألف من عدنا. باب تعليم الصبيان القرآن. قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. البخاري رحمه الله: باب تعليم القرآن الصبيان. يعني لأنهم ما ينسون الصبيان، ما ينسون القرآن لأنه كتابة في الحجر. لما كان صغير القرآن في صدره مثل الكتابة في الحجر. الكتاب الكبير يكون كتابة على الماء، يكون كتاب تنسخ الماء. لكن الصغير من الكتابة على الحجر ما ينسى، تجده شيء هو حافظ السور اللي هو حافظها سابقا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل الدبي قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح قال: حدثنا أبو بشر. أبو بشر جعفر بن أبي وحشية قال: عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: حدثنا قال: إن الذي تدعونه المفصل والمحكم. قال: وقال ابن عباس: وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى: إن الذي تدعونه المفصل أوله الحجرات. قيل أوله قال. بعض العلماء يرى أن أول المفصل الحجرات، وبعضهم يرى أن أول المفصل قاب. يقول: الذي يسمونه المفصل هو المحكم، هو المحكم من القرآن. يقول: وقد حفظت القرآن المفصل وأنا ابن عشر سنين. يقول ابن عباس: يعني معناه أن تعليم الصبيان له فضل كبير ولا ينسى. الفجر ما ينسى، الصبي إذا قرأ ما ينسى. فالشاهد يقول: تعلمت القرآن وأنا بعشر سنين، يعني تعلمت المحكم الذي يسمونه المفصل، يعني حفظه على صدره. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا هشام. هشام البشري قال: حدثنا أبو بشر. أبو بشر جعفر قال: حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رضي الله عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حدثت المحكم على وعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن عشر سنوات. قالوا ما المحكم؟ قال المفصل. يعني المفصل هو المحكم، مدعونه المحكم هو المفصل. ولهذا لا ينبغي للإمام يحرم في المساجد يقرؤون في الصبح إلا في المفصل، يعني أما في أوله في أطواله أو في أوساط أو في أوساط. فلا للفجر ينبغي أن تذكر الإنسان المحكم هو المفصل، تبقى من أوله إلى الإنسان من أول المفصل الحجرات أو قاب أو الزاريات الطوال، وفي العشاء تجرى من أوساطه، وفي المغرب تجرى من أواخره من كساره، لكن التكاثر لو عاشنا وحنا. باب نسيان القرآن. وهل يكون نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. يقول البخاري رحمه الله باب نسيان القرآن. باب نسيان القرآن يعني ما تعهدت الإنسان فأطعت عنه نسيت تنسى ولا تنسى مدام صفوة الخلق نسي فمن حن أمام صفوة الخلق؟ الرسول نسي يقول رحم الله هذا الشخص الذي أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا هو صفوة الخلق وعليه أنزل ينسى فكيف أمام فحن من باب الأولى ننسى. يقول حدثنا الربيع بن يحيى الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة زائدة بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة قال عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع شخصا يقرأ القرآن بالمسجد قال يرحمه الله أذكرني سورة كذا آية كذا من سورة كذا، يعني كان نسيها عليه الصلاة والسلام ثم تذكرها لما سمع القارئ يقرأ الآية من السورة. قال رحمه الله أذكرني آية كذا من سورة كذا. إذا كان فرط الخلق ينسى أو ينسى فنحن من باب الأولى ننسى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا تابعه علي بن مسلم وأبدأت عن هشام. يقول البخاري حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا هشام عن عيسى حدثنا عيسى عن هشام عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أو قال أسقطتهن يعني نسيتهن أو قال أسقطتهن رحمه الله ذكرني آية كذا من سورة كذا أسقطتها وأنا أقرأ يعني سقطت منه عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ يعني معنى نسيها أسقطها نسيها ما تذكرها حتى سمع الرجل يقرأ الآية من السورة. اسمه عبد الله بن يزيد الأنصاري اللي يقرأ في المسجد اسمه عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في سوره في الليل فقال يرحمه الله لقد اذكرني ايه كذا وكذا كنت انسيتها من سوره كذا وكذا. البخاري رحمه الله حدثنا احمد بن ابي رجاء احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامه ابو اسامه حماد قال حدثنا هشام بن عروه هشام بن عروه عن ابي عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام سمع رجلا يقرا عبد الله بن يزيد كما مرنا في المسجد فقال رحمه الله لقد تذكرني ايه كذا وكذا من سوره كذا وكذا اسقطتها او قال اسقطتهن من قراءتي. كان يقرأ السورة وهي سورة الكهف سورة الفرقان كما ذكروه فقال إنه كان يقرأ سورة الفرقان فأسقط آية أو آيتين من سورة الفرقان ولما سمع الرجل يقرأ قال رحمه الله أذكرني الآيتين من سورة نسيتها أو كنت أسقطها من سورة الفرقان. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمان أحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل ونسي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم بن الجبين قال حدثنا سفيان سفيان الثوري بن عيينة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما يقول الرجل نسيت كذا فنسيها أنساها الله إياه نسيت كذا ممنوع هذا وإنما تقول كسوة أو نسيت ويعني أنشأت الله فيها. باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حق قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قال البخاري رحمه الله باب من لم يقرأ قول سورة البقرة. بعضهم يقول لا تقول سورة البقرة قل البقرة يعني أنت ويجب سورة البقرة. الصحابة سموها سورة البقرة والتابعين وغيرهم من العلماء سموها سورة البقرة سورة آل عمران. وأقل الصحابة رضي الله عنهم على وجه عثمان كل سورة يذكر فيها شيء غريب يسمونها باسم هذا الغريب. البقرة ذكرت في البقرة ذكرت البقرة في البقرة وبقرة سميت باسم البقرة لا شيء في هذا. لكن بعض الناس يتعمق تعمق لا تجد سورة الدجمة أقوله وعثمان بن عفان وصحابة الرسول على وقت يسموها سورة البقرة لأنها ذكرت فيها البقرة وآل عمران لأنها ذكرت آل عمران ومريم لأنها ذكرت فيها مريم ولا آخره. كل كلمة غريبة تكتب سورة تكتب سورة باسم هذه الكلمة الغريبة ولا بأس بذلك عند الصحابة والتابعين ولا حاجة إلى التعمق والتقدم لا حاجة في هذا. يقول رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا عن أبيه حفص بن زياد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم النقعي قال عن علقمة عن غير الوقاص النقعي قال وعبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد قال عن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه سمي الأنصاري ولد أنه حضر من الأنصار حضر بدرا وقيل أنه من سكان بدر يسمى البدر أبو مسعود الأنصاري البدري. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال آيتان من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه يعني من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخره أو لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره. فتقرأ الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه يعني يحمي الله تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت بقراءتي فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يكرمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أزاوره بالصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة سورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة التي سمعتك فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان فقال يا هشام اقرأها فقرأها القراءة التي سمعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأتها التي أقرأنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر من. البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري قال عن عروة بن الزبير والمسور بن مخرمة قال وعبد الرحمن بن عبد القاري الثلاثة قالوا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حزام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير الذي قرأها على الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر كما قرأنا وكما سمعنا وكما نعرف من حجته رحمه الله ورضي عنه رضي الله عنه وأرضاه وأدخله الجنة في الدرجة الأعلى عمر جده معروفة، فمسك الرجل ويقرأ سورة الله القرآن، مسكه بتلابيبه بعد ما قرأ، بعد يمسكه وهو يقرأ من الشدة ومن الشدة الغضب، ثم لما تكلم مسكه بهذه التلابيب، مسكه بتلابيبه وصار يجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من أقرأ هذه السورة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الحديث بدأ فجاء به يجره مكملا بده إلى الرسول، قال أرسله يا عمر. قال سمعت يقرأ سورة الكهف على غير الذي أقرأتني يا رسول الله. قال أرسله، فأرسله قال اقرأ يا هشام. فقرأ يقول القراءة اللي سمعته يقرأها من سورة الفرقان. يقول قال هكذا أنزل اقرأ يا عمر. يقول فقرأت القراءة اللي أقرأني أنا إياها من سورة الفرقان. فقال هكذا أنزل، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فسيفق رؤمة يسر منه أي قراءة أو أي لحن أو قائمة تقرأه للإنسان فلك أن تقرأه، لأنه ميسر الحمد لله، القرآن ميسر وعي على أي لغة وأي كلام تقرأه، إلا أن لا تزيد في القرآن ولا تنقص. بعد القراء اليوم تزيد في القرآن حلفان، ولو الله وين رايح يا أخي دابة، هذه زيادة اللقي من سلاها. كذلك من جعل هذا أيضا الانتقام عن ربن العلاء أيضا لا تلاقي مثلها. اقرأ الإنسان قراءة الصحابة رضي الله عنه، كلام خفيف ربنا تعالى جعل كلامه خفيف وجعل كلامه فيه حلاوة ولذة وطراوة. فإذا قرأت القرآن بتخشع وتذلل وحفظ رأة الناس كلهم وأدى إمام رأة الناس كلهم يخشعون ويريدون أن يبقوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرؤونا اقرؤوا أنتم تبكون أو تباكون أو تباك الإنسان، ما يجيني بكاء كثرات بعض الناس ما يجيني بكاء، لكن تباك الإنسان دوي البكاء لعلك تبكي تنجر الإنسان. أما قراءة أئمة اليوم فلا بكاء ولا خشوع ولا شيء، أنت في وادي هم في وادي، هو يقرأ ويرمي القرآن على حجارة ويمد الآيات ويقطع الآية عن الآية طويلا، قطع الآية عن الآية ما يجعل القرآن لذة ولا حلاوة ولا طراوة. اقرأ الآية بعد الآية ولا تطول، اقرأ الآية بعد الآية ولا تطول الإنسان، فتنقطع الآية عن الآية تصير القرآن البلد بلد آية عن آية، كل آية تنبلد عن الثانية، ما يصير القرآن حلاوة ولا طراوة ولا لذة. قال رحمه الله حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق ومحتجرا، قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسلم علي بن مسلم قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ في المسجد في الليل آخر الليل، فقال رحم الله هذا القارئ يعني رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا أو آيتين من سورة كذا وكذا. وقال إنها القرآن اللي كان يقرأ عليه الصلاة والسلام فتذكر الآيتين منها إلى آخره. باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن وما يقرأ أن يحز كحز الشعر فيها يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا وائل واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارية فقال حزا كحز الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن الذي كان يقرأ فيهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. البخاري رحمه الله باب الترتيب ترتيل القرآن حدثنا وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ترتل القرآن لا تقطع آية عن آية، ينفصل القرآن آية بعض عن بعض، رتل لا تقطع، رتل القرآن هم ولا تهذب لا لا لا لا لا لا لا ما يصير هذا، ما تسمى قراءة الأنزل هذا ما تسمى قراءة والتفسير القرآن وفضل بعضه عن بعض ما يسمى قراءة أيضا القراءة وصف لك أن تبتل القرآن لأن تقرأ آية بعد آية ولا تحس السرعة لا تقرأ بسرعة لأن كثير من الناس تقرأ بسرعة نعم القرآن خفيف ولذيذ خفيف على الأذنة ولك أنت لكن لا تتهزن ولو كنت أن تقرأ خفيف فلا تتهز ولا تبطي بقراءتك أيضا إذا أبطيت بقراءتك فصلت القرآن بعد عن بعض وإن أبطيت أذن راح تزده أسلوبه وحلاوته وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة وفصلناه تفصيلا ربنا فصل القرآن تفصيلا شك فيالا الآية هذه غير الآية هذه والآية هذه غير الآية هذه فأن تقرأ الآية هذه ثم تقرأ اللي بعدها ثم تقرأ الآية اللي بعدها ثم تقرأ الآية اللي بعدها يصير صوتك واحد الصوت يصير واحد هذا المطلوب أن يصير صوتك واحد يطلع له حلاوة يطلع له سرور يطلع لذة لكن لا تقطع الآيات بعضها عن بعض كثير ولا تهد هذا القرآن وسط قراءة الصحابة وسط عليه رضي الله عنه ما أرضاه قال حدثنا أبو النعمان يقول البخاري حدثنا أبو النعمان عالم محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدث قال حدثنا أنا أبي وائل شقيق قال أنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال فقال رجل قرأت المفصل البارية فقال حزن قحزيشه قال له رجل قرأت المفصل يعني من الحجرات إلى آخر في العزرة في الناس قال حزن قال الشعر لا لا لا قال الشعر ليس قال الشعر ما ينبغي هذا المفصل لك من هو المحكم يجب أن تقرأه بتفصيل الإنسان تقرأ آية ثم تقرأ الآية اللي بعدها ثم تقرأ الآية اللي بعدها ولا تفصل بينها كثير إلى آخره قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي فيه لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه قال إن علينا أن نبينه بلسانك قال وكان إذا أتاه جبريل أدرك فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. قال رحمه الله تابع للباب تابع حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا جرير قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مع جبريل ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام في القرآن فيقرأه على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يقرأه معه فيختلف عليه يختلف فأنزل الله تعالى له لا تحدث به الإنسان اسكت حتى ينتهي جبريل بالقراءة ونحن نحفظه بصدرك ونقرأه للناس بلسانه اسكت حتى ينتهي القرآن فإذا انتهى القرآن وانتهى جبريل بالقرآن اقرأ نحن علينا حفظه بصدرك وعلينا قراءته بلسانك على الناس فلا تعجل فصار عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه جبريل بالقرآن القطرة سكت حتى ينتهي جبريل فإذا انتهى جبريل قرأه محفوظا بلسانه بصدره ثم يقرأ بلسانه على الناس عليه الصلاة والسلام فصار هكذا عليه حتى توفاه الله. باب مد القراءة. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. يقول البخاري رحمه الله باب مد القرآن هل هو مد يعني المد هذا يخرجه الألفات ليس في القرآن أم أنه المد المحفوظ المشهور. يقول رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة بن دعامة بن مسلم قال قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمس مكة. قال قتادة بن دعامة سألت شيخه أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا تعرف أنه قدم الرسول 10 سنوات ومات الرسول وهو من 20 سنة. الشاهد كان أحفظ الناس القرآن ما عدا يقول من كعب وما عدا من جبل وكان يحفظه 4 من الأنصار وأنس كان يحفظه من صغير. الشاهد يقول أنس رضي الله تعالى عنه سئل سأله قتادة عن تلاوة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمد مجد كان يمد الآيات التي تحتاج إلى مجد ويقصر الآيات التي تحتاج إلى مجد. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله الرحمن الرحيم ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عاصم عمرو بن عاصم قال حدثنا عمام بن يحيى عمام بن يحيى قال عن قتادة عن قتادة أن أنس بن مالك سئل عن تلاوة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كان يقول مكة مع الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا وصف الشيخ بأن تفسر إلى الرقاة. الشاهد أن الدخول كان يمد مدا بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد يقول آيات الفاتحة مدا. باب الترجيع. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن المغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. قول البخاري رحمه الله باب ترجيع القرآن يعني تتأنى به بتلاوته والإنسان ترجيع والتأنى بتلاوته ما تسرع. حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس معاوية قال حدثنا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال جمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفتح على ناقته حينما دخل مكة لما وقع له فتح تفتح له مكة دخل مكة وهو مطأطئ رأسه وهو يقرأ القرآن يرجع فيه. باب حسن الصوت بالقراءة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب حسن الصوت بالقراءة. حسن الصوت بالقراءة الإنسان يحسن صوته بالقراءة ما استطاع هل تستطيع الإنسان يحسن صوتك به وتجعله حلو يقبله أنت ويقبله اللي يستمع لك. الشاهد يقول حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن قال حدثنا قريب بن عبد الله بن أبي بردة الأنصاري أبي موسى الأشعري بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه يقرأ في المسجد موسى يقرأ فقال له لما أتى إليه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. داود عليه السلام إذا قرأ تبعه الجن والإنس والطيور والجبال وغيرها كلها تسبح معه وتقرأ معه فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبا موسى الأشعري لأن صوته حسن جدا فمدحه الرسول أن أنه أوتي مزمار وهذا هو موهبة من الله. الصوت الحسن موهبة من الله من حلقة يسمع الإنسان من من جيرانك الإنسان يطرح الصوت الحسن موهبة من رب العالمين. بعض الناس إذا قرأ القرآن مودك أن يسكن، وبعض الناس إذا قرأ القرآن مستكن أن يسكن. الشاهد أنه موهبة من الله حسن الصوت، موهبة من رب العالمين تعالى وتقدس. والرسول مدح أبا موسى الأشعري لحسن صوته، لقد وجد مزمارا من مزامير آل داود. باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول البخاري رحمه الله باب من يحب أن يسمع القرآن من غيره. يقول آية فلان اقرأ علينا الآية فلان سورة الفلانية، يحب يسمعه من غيرك الإنسان. قد يكون أحسن صوت، بل يحسن يكون أحسن ترتيب، أحسن ترتيب إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا أبي قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك. يقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، فأني لا أحب أن أسمعه من غيره. أما أبي بن كعب فأمر أن يقرأ الرسول عليه، الرسول يقرأ على أبي بن كعب، أنزل الله تعالى وتقدس على رسوله أن يقرأ على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا. قال الله أمرني أن أقرأ عليه أقرأ عليه حتى أتى إلى سورة النساء، حتى إذا ينادي فعلى هؤلاء شهيدا فحذبه وطلع في وجهه يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي ومقل عليك وجينابك على هؤلاء نبيهم شهيدا وجينابك على هؤلاء الشهيدة، وطلعت إليه وقال حذبه حذبه وطلعت إلى وجهه يبكي عليه الصلاة والسلام. باب قول المقري للقاري حسبك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا زبيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. باب قول المقري للقاري حسبك. قول المقري للقاري حسبك يعني كفى. يقول حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم النخعي قال عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقرأ عليه، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليكم، قال نعم، وقلت فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى وجئنا بك، وكيف إذا جئنا بأبك كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. فقال حسبك وطلعت إلى وجهه إذا عيناه تذرفان، هم جئنا من كل أمة شهيد وأنت جئنا بك على هؤلاء الشهيدة. فإذا يبكي عليه الصلاة والسلام حسبك. باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن جبرمة نظرت كم يقبل الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي حدثنا زبيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيت وهو يطوف بالبيت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. البخاري رحمه الله حدثنا باب في كم يقرأ القرآن. باب في كم يقرأ القرآن، كم الوقت الذي تقرأ به القرآن الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فصله لعبد الله بن عمرو قال بقرأه يا رسول الله يوم بعد يوم من هذا يوم واختمه. قال ما تستطيع. قال بختمه بعد خمس ايام. قال ما تستطيع. قال بقرأه كذا. قال بقرأه كذا حتى وصل. قال اختمه في كل شهر مرة. قال المسلم ان يختم القرآن في كل شهر مرة. يعني كل يوم تدرجه في الانسان. القرآن 30 جزء كل يوم الانسان. حجب لك حجب تقرأه تقرأ لك حجب. يعني جزء من كل يوم وتقرأه في اخر الشهر. كل شهر تختم ختم الانسان. هذا فضل من الله. واذا بنت لك الانسان عند ربك. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا قال لي ابن جبرمة نذرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات. يقول إن عبد الله بن جبرمة وهو فقيه العراق قال قال لي نظرت كم يقرأ الإنسان فنظرت وإذا ثلاث الثلاث قليلة أن تقرأ الإنسان في اليوم قليلة الثلاث في اليوم ثلاث آيات. لا بد من جزء لا بد جزء كما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص قال لا بد تختم كل شهر ختمة وتقرأ في كل يوم جزء. هذا إن استطعت إنسان مسألة استطاعة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. اتركوا ما استطعت من الإنسان افعل ما استطعت من أوامر الله تعالى وتقدم واترك ما نهى الله عنك إلى آخره. الشاهد أنه قال ثلاث آيات. هنا أسند قال علي حدثنا سفيان حدثنا عن سفيان قال حدثنا منصور منصور قال حدثنا إبراهيم إبراهيم قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن علقمة عن أبي مسعود الوقاص النقعي قال عن أبي مسعود البدري عن أبي مسعود البدري قال ولقيته وهو يطوف في البيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة قبضة. يقول لقيته وهو يطوف في البيت فتذكرته الحديث الذي مرنا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كبتا ليلة كبتا رأت الإنسان في الليل كبتا الآيتين من سورة البقرة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو وقال عن كعني ابي امراه ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسالها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يتع لنا فراجا ولم يفتش لنا كنفا منذ اتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قال كل يوم قال وكيف تختم قال كل ليلة قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر قال قلت أطيب أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام في الجمعة قال قلت أطيب أكثر من ذلك قال أفطر يومين وصم يوما قال قلت أطيب أكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك أني قبلت وضعفت. فكان يقرأ على بعد أهله السبعة من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأعصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا. فارق النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله وقال بعد في ثلاث او في خمس واكثرهم على سبع. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه ابو عوانه الوضاح قال حدثنا مغيرة بن مخزوم مغيرة قال حدثنا عن مجاهد عن مجاهد بن جبر قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أنكحني قال إن أبي عمرو بن العاص أنكحه من 11 سنة أنكحه امرأة فكان لا يأتيها ولا ينام معها ولا يكلمها حتى الكلام. يقول فكان يسأل المرأة عن الرجل كيف حال زوجتي كيف حاله قالت نعم الزوج ويقول تسكت ويسكت. لما قال الخلق قال تعالوا كيف زوجتي قالت والله ما وسأل لنا فراج ولا يأتينا مني. فأخذه للرسول عليه الصلاة والسلام فقال ماذا تفعل عبد الله بن عمرو؟ قال يا رسول الله أنا أصوم كل يوم وأصوم كل يوم وأقرأ القرآن في ليلة أو قال ليلتين. قال لا لا تفعل هذا إن لك حق لزوجك عليك حق ولزوجك عليك حق ولنفسك عليك حق ولضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. إن الصوم منذ الشهر ثلاثة أيام، يعني البيض شدة أو غير البيض، المهم كل الشهر ثلاثة أيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ثم من خمس أيام ثم إلى حتى أتى إليه، قال أصوم يوم وأفطر يوم، قال ثم يوما وأفطر يوم، فذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام، وكذلك أختم القرآن، أما بشهر أو بسبع أو بعشر أو بعشر أو بسبع إلى آخره. لما كبر، انظر يا أخواني، لما كبر وأخذ العلم وصارت ركبه ما تقوى تمشي، تندم ندامة شديدة، قال يا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر المسلم ينبغي أن يكون له عادة، فتعاده الإنسان فتعاهدها تدين عليها، فربك تعالى وتقدم يحب العمل الدائم، كل عمل تدينه عليك الإنسان سواء كنت شبابا أو شيخا كبيرا عاجزا هو ما تزيد ولا تنقص، لا تكثر عنه ولا تعجز عنه، هذا هو أحب الله، أحب العمل إلى الله، أحب العمل إلى الله أدومه، وهو أنك تعمل عادة وأنت شاب، تعمل حاجة الإنسان بالليل أو بالنهار، صلوات أو صوم أو قراءة، اعملها طاعة لله رب العالمين واستمر عليها حتى تكبر وتشب وتشيب، ما تعجز عنها لأنها خفيفة. تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، تختم القرآن مثلا بعشرة أيام في شهر، تفعل كذا تفعل كذا، تتصدق تكون في البيت تفعل كذا، تقدر عليه وأنت شيخ وأنت شباب وأنت شيخ إذا كبرت تقدر عليه. فالعمل أدوم، أدوم العمل إلى الله، حب العمل إلى الله أدومه وأنت شباب وأنت شيخ. أما أنك تعمل وأنت شباب ثم لا كبرت تعجب، هذا مشكلة، هذا كبيرة من كبائر وجريبة. أيوة الله ناب لا رفع الرسول لا عبد الله بن عمرو، ومع هذا تندم وتأسف أنه ما قبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المسلم يصير له عادة، أما صلاة صليها الإنسان بالليل أنت شباب أو شايب، أو مثلا طواف، أو مثلا صوم تصومه أنت شيخ وأنت شايب، سوى سوى، أحب العمل إلى الله أدومه، ولو قل ولو قل ولو تسليمتين، لو تسليمة واحدة أو تسليمتين، أو مثلا صوم يوم أو يومين، كل واحد عند الله مقبول ومكتوب لك الحسنات، ولا تأتيت إذا تركت العمل وأنت تعمله جريمة، هذا نعم بالله، تترك عملا عملته وتتركه جريمة، لكن افعل شيء وأنت شباب تفعله وأنت جاهل إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرا القران حاوم. قال حدثني اسحاق قال اخبرني عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زوره عن ابي سلمه قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في جهر، قلت إني أجد قوة حتى قال فقرأه في سفن ولا تزد ولا تزد على ذلك. يقول البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا سعد بن حفص، سعد بن حفص بن غياث قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن عن ابي سلمة، عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا اسحاق، اسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان، شيبان بن عبد الرحمن قال عن يحيى، عن يحيى قال عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن عن ابي سلمة، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال قال سمعت انا من ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال سمعت انا التلميذ سمع من شيخه قال سمعت انس لا محمد بن عبد الرحمن مولى بني زوره يقول سمعت ابي سلمة، سمعت ابي سلمة قال سمعت انا من ابي سلمة وعن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام استدعاه فقال سمعت أنك تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، قال نعم يا رسول، قال لا تفعل لا تفعل، ثم من كل شهر من كل ثلاثة أيام وصلي كذا، اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في شهر، هذا هو الأفضل أنك تقرأ القرآن الإنسان في شهر كامل، كل شهر تختم ختمة، كل شهر تختم ختمة، تقرأ القرآن في شهر وكل شهر تختم ختمة، وكل يوم تقرأ تدريجي واحد حتى تختم في شهر، في تلك السنة 12 جاء الختمة إلى آخره، وصم ثلاث يوما وأفطر يوما. أول قال له صم شهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال سيد أكثر من ذلك. ثم أطلع إني أجد طاقة وقوة، فأعطاه كذا وأعطاه كذا فأعطاه كذا حتى أنه ندم لما كبر، ندم ندامة كبيرة وقال يا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ترك كثير من اللي أعطاه الرسول، ترك كثير من اللي كان يفعله، كان يصوم كذا ويشرح كذا ويمشي كذا ويختم كذا، كان يفعل وأعطاه الرسول رخصة لكن ما قبلها، لما كبر ندم أن لا قبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل إنسان له عمل وهو شباب ثم يتركه إذا شاء هذا جريمة نعوذ بالله. فالإنسان يترك يعمل شباب ويعمل شيخا سوا سوا، لا تزيد الإنسان على عمل، أحب العمل إلى الله أدومه. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين.